بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان دور العلماء الربانيين في عز الأمة وتمكينها ألقاها فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة سنة 46 و400 هجرية والمقامة في 28 من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 3 أغسطس عام 24 و2000 ميلادي نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما تعلمون، عنوان المحاضرة في هذا الوقت هو دور العلماء في عز الأمة وتمكينها، فنسأل الله جل وعلا السداد والتوفيق والإخلاص والقبول. معاشر الأحبة، لقد صدر العلماء دورا حيويا في توجيه المجتمع، مراعين مصالحه ومفاسده على مدى تاريخ الأمة الإسلامية الطويل. لذلك وجب الاعتماد على العلماء في قيادة الدعوة وتحكيم شرع الله، حيث تشير السنة إلى ضرورة توخي الحذر في مواجهة الفتن لتجنب المزيد من الاضطرابات. في تاريخ الأمة الإسلامية تصدر العلماء والفقهاء وأهل الفتوى شعوبهم وأممهم دائما وأبدا في جميع مجالات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر التوحيد والسنة وجمع الكلمة لتمكين دين الله عز وجل في أرضه. وبهم قامت دول وتمكن شرع الله تعالى على أيديهم، وكان المرجع إليهم عند الفتن والملاحم والمحن. فالعلماء الربانيون المستوعبون لواقعهم العاملون بكتاب ربهم عز وجل وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والملمون بتاريخ الأمم والدول والشعوب، لا بد من إعطائهم دورهم الطبيعي في الأمة. فهذا من فقه التمكين، ولا يمكن أن ينسى دور الأئمة كالحسن البصري رحمة الله عليه وسعيد بن المسيب رحمه الله، والإمام مالك بن أنس رحمه الله، والإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله، والإمام الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والإمام البخاري رحمه الله، والإمام مسلم رحمه الله، والأئمة أصحاب السنن رحمهم الله، والسفيانين رحمهم الله، وابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله، ومحمد بن عبد الوهاب، وابن باز، والعثيمين، والألباني، والوادعي، وربيع المدخلي، والفوزان، واللحيدان، وعبيد الجابري، وعشرات العلماء الربانيين ممن لم نذكرهم، رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء، الذين تركوا بصماتهم في صفحات التاريخ الإسلامي المشرقة. ولا شك أننا اليوم نمر في محن عظيمة وفتن أليمة كقطع الليل المظلم، وما ذلك إلا مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. في هذا الحديث يحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى المسارعة والمبادرة وعدم التأخر في أعمال الخير، لأن ذلك من أسباب النجاة من الفتن التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزداد يوما بعد يوم، وكلما جاءت فتنة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر كانت أشد من التي قبلها، حتى إن المسلم يقول كلما جاءت فتنة هذه مهلكتي، فإذا نجاه الله عز وجل منها جاءته الفتنة التي بعدها فيقول هذه مهلكتي هذه مهلكتي، فإذا نجاه الله عز وجل من الفتنة التي بعدها وجاءت فتنة أعظم منها قال هذه فتن عظيمة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القاعد فيها خير من القائم، وأن القائم فيها خير من الساعي. ولهذا في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه الفتن وأنها تشتد وتزداد كلما جاء زمان، كلما كانت الفتن أشد في هذا الزمان من الزمان الذي قبله، فشبه هذه الفتن بقطع الليل المظلم. أرأيت الليل إذا دخل فإنه كلما دخلت منه قطعة كانت أشد ظلمة من القطعة التي بعدها حتى يسود الليل تماما. وهكذا شأن هذه الفتن فإنها تزداد وتشتد، وحتى من أن من شدتها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الفتن من قوتها وشدتها يكون الرجل معنا في الصف الأول يصلي مع المسلمين يكون مؤمنا، فما يأتي وقت المساء إلا وقد ارتد والعياذ بالله عن دين الله عز وجل، أو يكون في المساء مؤمنا مع المسلمين مع المصلين في الصف الأول، فإذا جاء وقت الصباح ارتد والعياذ بالله وباع دينه بعرض من الدنيا قليل. فيا سبحان الله أي فتن هذه. فالمسلم لا يأمن على نفسه، لا يقول أنا صاحب إيمان قوي وأنا أستطيع أن أواجه هذه الفتن، لا، بل عليه أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى وأن يتوكل عليه في حال استقامته، ولا يعجب بنفسه ولا يغتر بنفسه، فالقلوب ضعيفة والفتن وشبه خطافة، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأنتم تسمعون وتقرؤون كثيرا من الأحداث والأشياء التي حصلت لبعض الناس، فهناك من كان عالما، ربما قرأتم قصة هذا الشخص، كان عالما يدافع عن الإسلام ويدافع عن التوحيد ويرد على الإلحاد والملحدين، وحتى أن حتى إن بعضهم أو بعض العلماء كان يعد هذا الرجل كمثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمانه، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يضله بعدله فصار على عكس ما كان عليه من قبل، فصار يطعن في الإسلام ويطعن في السنة، وختم له بذلك والعياذ بالله. فالإنسان عندما يسمع من مثل هذه الأحداث والقصص يخاف على نفسه ولا يغتر بنفسه، ومن شأن الفتن أن تشتبه الأمور فيها ويكثر الخلط وتزيغ الأفهام والعقول، والحكمة حين ذاك أن يلازم المسلم الجماعة التي يمثل الأمراء والعلماء رأسها. فالواجب على الناس الراعي والرعية الأخذ برأي العلماء والصدور عن قولهم، لأن اشتغال عموم الناس بالفتن وإبداء الرأي فيها ينتج عنه مزيد فتنة وتفرق للأمة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. والمعنى أن الأمور تختلط على الناس من شدتها، فلا يعرف الحابل من النابل ولا يعرف الضار من النافع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وينطق فيها الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية للحديث: السفيه يتكلم في أمر العامة. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف ولا يحسن الكلام. وهكذا جاء في رواية ثالثة: الفويسق يتكلم في أمر العامة. فيقوم في الناس من يتكلم فيهم فيما يتعلق بالأمور العظيمة والمدلهمة والنوازل الكبيرة من لا يحسن الكلام فيها، فلا يحسن الكلام فيها إلا العلماء الكبار، لا يحسن الكلام في هذه الأمور العظيمة والنوازل الكبيرة والأشياء المدلهمة التي تنزل بعموم الأمة، لا يحسن الكلام فيها إلا العلماء الربانيون، علماء الكتاب والسنة، علماء الناس الذين يعتبرون مرجعيات للناس عند مثل هذه الأمور التي تطرأ فيهم. ولكن للأسف يقوم في الناس من يتكلم بهذه الأمور التي هي أكبر من حجمه ولا يستطيع ولا يحسن الكلام فيها، فيتكلم فيها من هب ودب، وكل يدلي بدلوه، لا سيما في هذا الزمان الذي وجدت فيه هذه الوسائل والبرامج المعاصرة كالفيس والتويتر والتليجرام وغير ذلك من هذه الوسائل التي صار كل واحد يعبر من خلالها عن رأيه في الأمور التي هي تعتبر من الأمور العامة وتنزل بالناس. وهذا خطأ كبير، خطأ فادح، أن يتكلم كل من هب ودب في أي شيء ينزل بالأمة. وهكذا ليس من الشرط أنه إذا حصل شيء أن يتكلم كل الناس وأن يدلوا بآرائهم، فهذا خطأ. فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. فالأمور العامة من الأمن أو الخوف مردها إلى أهل العلم والرأي، هؤلاء هم المرجعية الكبار من أهل العلم، أهل الحق، أهل الحل والعقد وأهل العلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالواجب على المسلم أن يبتعد من الفتن ولا يزج بنفسه فيها، فإن السعادة كل السعادة أن يجنب الإنسان هذه المصائب وهذه الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من إنسان يقعد في بيته ويحافظ على الفرائض والواجبات ولا يتدخل في شؤون الناس ولا يتكلم في هذه الفتن والأمور ولا يتكلم في النوازل، وتأتي الفتن ويأتي الهرج والمرج وهو بعيد عنها فتشمله، ومع ذلك فيصبر ويعتمد على الله عز وجل في مواجهة هذه الأمور. فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه ابتعد منها ثم ابتلي بها وبعد ذلك صبر أمامها وفي مواجهتها. إن الناس يحتاجون إلى فقه المصالح والمفاسد والعلم بمراتبها كحاجتهم إلى العلم بالنصوص، بمعنى أنهم كما يحتاجون إلى الكتاب والسنة يحتاجون كذلك إلى معرفة فقه المصالح والمفاسد والعلم بمراتب المصالح والمفاسد، وكذلك يحتاجون إلى فهم مقاصد الشريعة، ولا يكون ذلك إلا باستقراء مجمل للنصوص وباستقراء لتصرفات الشارع. ففقه المقاصد فقه عزيز لا يناله كل أحد، بل لا يصل إليه إلا من ارتقى في مدارج العلم واطلع على واقع الحال وقلب النظر في الاحتمالات التي يظن حدوثها. وإن الموازنة بين المصالح والمفاسد تحتاج إلى فهم للشريعة ومقاصدها وفهم للواقع ومراتب المصالح والمفاسد، وهذا كله لا يكون إلا للعلماء. إن تصدر العامة الذين لا يفهمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يشتت المسلمين ويفرق وحدتهم، لأن العوام لا يتصور اتفاقهم على أمر إذا لم يكن لهم علماء يصدرون عن رأيهم. ولذلك كان الرد إلى أهل العلم والحل والعقد، فلا بد من وضع الثقة بالعلماء الربانيين. فكثير من الناس من يطالب العلماء بعمل من الأعمال هم عنه ممتنعون، وما امتناعهم عنه إلا لنظرهم في مآلات الأمور وعواقبها، إذ بعض المصالح قد يمتنع عنه لما يؤدي إليه في المآل من المفاسد العظمى. والدين الإسلامي يراعي المصالح، فلا يقر اعتبار مصلحة دنيا على حساب وقوع مفسدة عظمى. ألا ترى أن قتل المنافق الثابت نفاقه المعروف باستهزائه بآيات الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين أمر مشروع، بل واجب لوجود موجب القتل، وهو الردة ومفارقة الدين. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه؟ وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومع ذلك فقد امتنع عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما يفضي إليه هذا القتل من المفاسد. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. ومعنى كسع يعني أنه ضربه برجله في مؤخرته. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله بن أبي المنافق فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فقال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن الذي لا يعرف ما هو السبب الذي من أجله إذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق لقال الناس إن محمدا يقتل أصحابه المسلمين، وهم لم يعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قتله لأنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام. لكن الناس قد لا تفهم هذا فيأخذون بالظاهر، لأن المنافقين يعملون أعمال المسلمين من صلاة وغير ذلك مما يعمله المسلمون، فيظنون أن محمدا عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتل المنافق خشية أن يتحدث الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، في وقت كانت الدعوة فيه في طور الانتشار. فلا شك أن هذا ينفر الناس عن الإيمان، برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المحظور أعظم من المصلحة المتحققة بقتل هذا المنافق، وهذا في السنة كثير. ففي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، بال في طائفة من المسجد، فهم الصحابة رضي الله عنهم أن يزرموه، يعني أن يعنفوه وأن يضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه حتى يكمل بوله، ثم هريقوا على بوله سيلا من الماء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر والنجاسات. فانظروا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قارن بين المفاسد، فلا شك أن بول هذا الرجل في المسجد في بيت من بيوت الله عز وجل مفسدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هناك مفاسد أعظم من هذه المفسدة، وهي تركه عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يزرموا هذا الرجل وأن يعنفوه أو أن يضربوه. فمن هذه المفاسد التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم من مفسدة البول في المسجد، هي أن هذا الرجل بدلا من أن كان بوله في مكان واحد فسيقوم هذا الرجل وسيمشي وسيهرب، فالبول سيكون في أماكن متعددة من المسجد. وهكذا من هذه المفاسد بسبب احتباس البول المفاجئ قد يتسبب ذلك في ضرر جسدي له. وأعظم هذه المفاسد أن الرجل قد ينفر من دين الإسلام ويقول: إذا كانت هذه هي أخلاقكم وأخلاق الإسلام فأنا سأرجع عن هذا الإسلام. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاسد العظيمة وقال للصحابة: اتركوه حتى يقضي بوله، وإلا فلا شك أن البول في المسجد إثم وذنب لا يوافق عليه الإنسان. ومن هذا القبيل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. إن وضع الثقة في العلماء الربانيين لخطوة مباركة نحو تحكيم شرع الله والتمكين لدينه، وإن العلماء الذين وصلوا إلى درجة النظر في فقه الإسلام من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح منطلقين من هذه الثوابت والقواعد، هم الذين يجب أن يقودوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن أعداء الأمة الإسلامية اليوم أيقنوا أن من أسباب قوة المسلمين التفافهم حول علمائهم وقاداتهم، لذلك شنوا هجوما عنيفا من أجل زعزعة ثقة الأمة في علمائها وقاداتها، واستعملوا أساليب متنوعة للتشويه والطعن فيهم، لأن العلماء هم الوصلة الحقيقية بين الأمة وقرآنها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد لاحظ الأعداء ذلك، ولذلك قام أعداء الأمة الإسلامية بتشويه صورة العلماء بواسطة وسائل متعددة، فشوهوا أو حاولوا أقل القليل أن يشوهوا صورة العلماء عن طريق المسرح والتلفاز والمجلة والجريدة والنوادي والغناء وكل وسائل الإعلام. إن للعلماء والدعاة إلى الله تعالى دورا عظيما في تعزيز الإخاء بين المسلمين وتقضي والقضاء على ما يعترض سبيله ويوهن قوته، ذلك أنهم ورثة الأنبياء في التغيير والإصلاح، وهم دائما حملة مشاعل الهداية وصمام الأمان للخلق من الضلال والهلاك بما يقومون به من جهود البيان والبلاغ والنصح والإرشاد والأخذ بأيدي الناس إلى صراط الله المستقيم. وقد أخذ العلماء عهدا على أنفسهم أن يبينوا للجميع أهمية الأخوة الإسلامية ومنزلتها من الشرع، وينبهوهم إلى خطورة شأنها وضرورتها، ويبينوا آثارها في حياة الأمة أفرادا ومجتمعات، وأن يذكروهم بكل ما من شأنه أن يرغبهم في التمسك بأخوتهم والالتفاف حولها، ويحذرهم من إهمالها وتضييع حقوقها، كما قد قاموا بواجب الجهاد بالقلم واللسان لمحاربة الأفكار الضالة والمعتقدات الباطلة الشركية والبدعية والمنحرفة التي كانت سببا في وهن هذه الأمة وتفرقها وتشتتها. إن جماهير المسلمين في المشارق والمغارب لتنتظر من علماء الأمة ودعاتها الربانيين الكثير والكثير في إصلاح الخلل ورأب الصدع ورتق الفتق ولا غرو، فهم ورثة الأنبياء في العلم والدعوة والإصلاح، فليتقدموا على بركة الله وليعملوا في جد وليؤملوا بمشيئة الله خير النتائج، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاج الأثر.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com.